بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من النار. أما بعد، فقد تقدم في دروس السيرة لمسات أخيرة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بالغزوات الأخيرة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت أواصر الدولة الإسلامية التي كانت في المدينة، ويشق طريق قيامها أو طريق تثبيتها في شبه الجزيرة العربية. وتقدم من ذلك ما كان من غزوة حنين التي كانت قاصمة ظهر لجميع العرب والأعراب، ثم ذكرنا ما كان منها أو تابعا لها من غزوة الطائف، ثم تكلمنا عن غزوة تبوك وما نتج عنها من إرهاب من بداخل شبه الجزيرة العربية، وكذا كف جناح العدوان من الروم أعتى وأقوى الدول التي كانت بعد الدولة الفارسية أو كانت أقوى من الدولة الفارسية. ثم عرجنا على ذكر بعض الوقائع التي كانت في هذه السنوات أو في هذه السنة، ثم ذكرنا ما كان من حج أبي بكر رضي الله عنه إلى بيت الله الحرام. وفي محاضرتنا اليوم نتعرض لذكر ما يقال في هذه الغزوات، ثم ذكر الوفود التي جاءت مسلمة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا نظرنا إلى غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا إلى بعوثه وسراياه والمعارك التي كانت تدور بينه وبين غيره من الأعداء، لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع تلك الحروب وآثارها وخلفياتها، قلنا لا يمكن له إلا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في هذه الدنيا، وكان أشدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا ومعرفة لما ينجرف عن تلك الحروب وتلك المعارك، كما كان صلى الله عليه وسلم سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة. فلم يخوض معركة من تلك المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيانها ويقتضيها كذلك الحزم والشجاعة والتدبير، ولذلك لم يفشل عليه الصلاة والسلام في أي معركة من المعارك التي خاضها مع أعدائه لغلطة في حكمة وما إليها من تعبئة جيش أو تعيين مراكز في الدفاع أو في الهجوم واحتلال أفضل المواضع وأوثقها بالمجابهة والمحاربة. وكان عليه الصلاة والسلام يختار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفت الدنيا في القوة في القادة، ولم يقع ما وقع في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش الإسلامي في حنين أو من جهة معصيتهم لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم وتركهم المشي على ما خططه عليه الصلاة والسلام في تلك المعركتين. ولقد تجلى تأييد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين وتثبيته عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجاهدهم للعدو مقداما واستطاع بأصمة الله تبارك وتعالى له وبشجاعته أن يخيبه في أهدافهم كما فعل في أحد، أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما وقع في حنين، مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القادة وتتركان على أعصابهم أسوأ الأثر، لا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم كما هو معلوم من هؤلاء. هذا من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواحي أخرى فإنه استطاع صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوات فرض الأمن ونصب السلام وإطفاءنا للفتنة وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية وألجأهم إلى المصالحة وتخلية سبيله وسبيل نشر دعوته عليه الصلاة والسلام، لم استطاع أن يتعرف على من يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة. وقد أنشأ عليه الصلاة والسلام طائفة كبيرة من القادة الذين حاربوا أو جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى بعده أعتى الدول كالفرس والروم في ميادين العراق والشام وغيرها، فتاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين بعون الله تعالى وحسن توفيقه سبحانه. كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر كثيرا من الأمور المتعلقة بمعيشة المسلمين كالسكنى والأرض والحرف والمشاغل، حتى تخلص من كثير من المشاكل التي كانت أو كان يعيشها المسلمون الذين لم يكن لهم دار ولا مال كما وقع للمهاجرين. وهيأ عليه الصلاة والسلام السلاح والعدة والنفقات، حصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم عليه الصلاة والسلام، وحاشاه من ذلك. وأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون عليه الصلاة والسلام عادلا بعيدا عن الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله تبارك وتعالى كما سيأتي. وقد غير عليه الصلاة والسلام أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية، فبينما كانت هذه الحروب عبارة عن نهب وسلب وقتل وإغارة وظلم وبغي وعدوان وأخذ ثأر وفوز بذلك الثأر وكبت ضعيف أو تخريب إمران وتدمير بنيان وهتك حرمات النساء والقسوة بالضعاف والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض، صارت هذه الحروب في الإسلام شيئا آخر، صارت جهادا في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محدودة يشهد العقل بحسنها يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان. وكانت هذه نقطة بداية لتلك الحروب التي صارت لها هذه الغايات. فقد صارت الحرب إذن جهادا في تخليص الإنسان من عبودية غير الله عز وجل وإنشائه أو توجيهه إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ومن نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والإنصاف، ومن نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه. وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وصارت جهادا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق وما تقتضيه المروءة أي المروءة الإنسانية. كما شرع للحروب عليه الصلاة والسلام قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وكذا على القادة، ولم يسمح لهم بالخروج عنها بحال من الأحوال. فيروي مسلم في صحيحه الحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ذلك لأن التقوى أساس كل خير وهي التي تبعد الإنسان عن الظلم وتلزمه بأن يكون عادلا مع جميع الناس، ثم يقول له أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله واغزوا، فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان يأمر عليه الصلاة والسلام بالتيسير ويقول يسروا ولا تؤسروا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء قوم من بليل لم يغر عليهم حتى يصبح. ففي الصحيح عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، ونهى أشد النهي عن التحريق بالنار وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ونهى عن قتل الناس صبرا وقتل النساء وضربهن، ونهى عن النهب حتى قال إن النهب ليست بأحل من الميت، ونهى عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا لأجل مصلحة راجحة في ذلك ما تشتدت الحاجة إليها بحيث لا يبقى سبيل سواه إلى تحصيل تلك المصلحة أو درء مفسدة معينة. وقال عند فتح مكة لا تجهزن على جريح ولا تتبعن مدبرا ولا تقتلن أسيرا، وأمضت السنة عليه الصلاة والسلام بأن السفير والرسول إذا كان من العدو لا يقتل، وشدد في النهي عن قتل المجاهدين فقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إلى غير ذلك من القواعد النبيلة والأهداف السامية التي طهرت الحروب من أضران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا. وهكذا لقد كانت غزوة فتح مكة كما تقدم معركة فاصلة بين الإسلام والوثنية، وكان من جراء ذلك القضاء على الوثنية قضاء مبرما تام. عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل وزالت عنها الشبهات فتسارعت إلى اعتناق الإسلام. يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أوحى الله كذا. قال فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، قال وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند نبي الله صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف وتغيير مجرى الأحياء وتعزيز الإسلام وتثبيت قواعده وتعيين الموقف للعرب واستسلامهما للإسلام، وتأكد ذلك أيما تأكد بعد غزوة تبوك لأن المواجهة كانت فيها مع أعتى دولة في ذلك الزمن. ولذلك نرى من لوازم ذلك قصد الوفود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتتابع في هذين العامين التاسع والعاشر من الهجرة، وهي من أواخر حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا مصداقا لقوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه كما هو معروف في أقصاه 10,000 مقاتل في غزوة الفتح، إذ هو يسخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك قبل أن يمضي على فتح مكة عام كامل، خاصة بعد أن أسلم الثقيف وبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وإذا نظرنا في حجة الوداع نجد أن عدد من كان مسلما 100,000 من الناس أو 100,000 و44,000 منهم كما ذكر بعض المحدثين، يموج هؤلاء الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد بتسبيحات وتحميدات وتكبيرات ترتج لها أرجاء المعمورة. والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 60، وسرد بعضهم هذه الوفود فتجاوزت 100، ولا يمكننا استقصاؤها وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما الذي نريده هو أن نذكر منها إجمالا ما له أهمية فيما نريد دراسته، وليكن على ذكر من القارئ أن وسادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح ولكن هناك قبائل توافدت قبل ذلك أيضا كما سيأتي تفصيل بعض ذلك. فمن تلك الوفود وفد عبد القيس، وكانت لهذه القبيلة كما قال العلماء وفادتان، أما الأولى فكانت قبل الفتح في 5 من الهجرة أو قبل ذلك، ويدل ذلك ما في الصحيحين من قولهم وبيننا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وبينك كفار مضر، وكان ذلك قديما في 5 أو قبلها، وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة كما ثبت ذلك أيضا في الصحيح، وكان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان يرد المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الإسلام أسلم، وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا فتوافدوا إليه في شهر الله الحرام في 13 رجلا، رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لهم مقولته المشهورة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وفي هذا الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج العصري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. والوفادة الثانية لوفد عبد القيس كانت في سنة الوفود، وكان عددهم حين ذلك 40 رجلا، وكان فيهم الجارود بن العلاء العبدي. ذكر ابن إسحاق قصته وأنه كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، ويؤيد التعدد وأنهم وفدوا عليه الصلاة والسلام إليه أكثر من مرة. ما رواه ابن حبان في صحيحه أنهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية تقريبا قال: ما لي أرى ألوانكم تغيرت. أما الوفد الثاني أو الوفادة الثانية فهي وفد دوس، وكانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة 70 ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. وكان أول من أسلم منهم الطفيل بن عمرو الدوسي، وقد تقدم قصته في بعض دروسنا، والتي مفادها أنه كان من الشعراء المجيدين وكان من أذكياء الناس. فدخل مكة، ولما كان شريفا حذره أشراف مكة من أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤثر عليه ويعرض عليه الإسلام في مسلم. قال: فحشوت أذني قطنا. ثم كان من ذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه كلامه، ثم ذهب معه إلى البيت فأسلم، وأمر أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له آية إذ يدعو قومه، فجعل الله له عز وجل آية ببركة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قومه فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطئون عليه حتى يئس منهم. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو على دوس، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا. ثم أسلم هؤلاء، فوفد الطفيل 70 أو 80 بيتا من قومه إلى المدينة في أوائل سنة 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر كما تقدم، فلحق به بعد غزوة الخندق. من تلك الوفود أيضا رسول فروة بن عمرو الجذامي. ويروي أهل المغازي أن فروة هذا كان قائلا عربيا من قواد الرومان على معان، آملا لهم على من يليهم من العرب، وكان منزله في معان وما حوله من أرض الشام. أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وقوة بأسهم وصدقهم في اللقاء في معركة مؤتة في سنة 8 كما تقدم تفصيل ذلك. ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء. ويقال لما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت، فاختار رضي الله عنه الموت على الردة، فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له أقراء، وضربوا عنقه رحمه الله رضي الله عنه. من بين تلك الوفود أيضا وفد الصباء. جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة أو من الجعرانة في سنة 8. وقصة ذلك ما رواه البيهقي في دلائل النبوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئ بعثا من 400 من المسلمين، وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صداء. وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة، علم به زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك وافدا على من ورائي، فرد الجيش وأنا لك بقومي. فرد الجيش من صدر قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبه في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه 15 رجلا منهم وبايعوه على الإسلام، وأمر عليهم زياد الصلائي هذا، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. وكان من ذلك أيضا قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمة رضي الله عنه، وهو كما هو معلوم فإن كعبا رضي الله عنه كان من بيت الشعراء ومن أشعار العرب، وكان أول أمره يهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف في سنة 8، كتب إلى كعب بن زهير أخو بجير بن زهير صلى الله عليه وسلم، قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهدونه ويؤذونه عليه الصلاة والسلام، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه. فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجع إليه، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإلا فانجو إلى نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات معروفة ضاق بأجلها الأرض بما رحبت على كعب وأشفق على نفسه، وجاء المدينة ونزل على رجل من جهينة وصلى معه الصبح، فلما صرف أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان عليه الصلاة والسلام لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك الثائب المسلم، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن وربع عنقه، فقال: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي صحها بعض العلماء، والتي أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، وتيم إثرها لم يفد مكبول. وقال فيها وهو يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن هجائه ويمدحه بعد ذلك: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو إن رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. وفيها مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ثم مدح رضي الله عنه المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير، وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار لأن رجلا منهم استأذن في ضرب عنقه، فقال معرضا بهم: فلما أسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار في قصيدة الله، وتدارك ما كان قد فرط منه في شأنهم. ويقول في تلك القصيدة: من سره كرم الحياة أو الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكار مكابرا أنكابري، إن الخيار هم بنو الأخيار. ومن تلك الوفود أيضا وفد عذرة، قدم هذا الوفد في سفر من السنة التاسعة وهم 12 رجلا فيهم حمزة بن النعمان، قال متكلمهم حين سئلوا: من القوم؟ قالوا: نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، ونحن الذين عضدوا قصي وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بطن. ومن المعلوم أن قصي من أجداد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولنا قرابات وأرحام، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بفتح الشام، ونهاهم عن سؤال الكهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها، فأسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا. ومن أولئك أيضا وهد ثقيف، وكانت وفادته في رمضان من السنة التاسعة بدعوة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود تقدم الثقفي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة من السنة الثامنة قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم عروة ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيد المطاعن في قومه وكان أحب إليهم من أبكارهم كما قيل. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه كما تقدم. وذكرنا أنه دفن رضي الله عنه مع شهداء المسلمين في الطائف، ثم أقاموا بعد قتله أشهراء، ثم أتمروا بينهم وتشاوروا ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين أسلموا والذين كانوا قد بايعوا، فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل إنهم كلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى، وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فصاروا ستة، فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكان أصغرهم سنا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات. قيل: وأن يمهلهم لمدة 3 سنين مخافة غضب قومهم، وأن يعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك، فخلوا وتشاوروا فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا بعد استسلامهم، والشرط أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات، وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا. فقبل عليه الصلاة والسلام ذلك منهم وكتب لهم كتابا. ف وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن، وذلك أن الوفد كانوا كل يوم يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلفون عثمان بن أبي العاص لحاله. فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأه القرآن وسأله عن الدين، وإذا وجده نائما عمد إلى أبي بكر لنفس الغرض، وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة. فقد قيل إن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم رضي الله عنه: يا معشر ثقيف، كنت آخر الناس إسلاما فلا تكون أول الناس ردة، فامتنعوا عن الردة وثبتوا على الإسلام. وهكذا رجع الوهد إلى قومه فكتمهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والقتال وأظهر الحزنة والكآبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم. فأخذت ثقيفا نخوة الجاهلية فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا للوهد ارجعوا إليه فأعطوه من سأل. وحينئذ أبدأ الوهد حقيقة الأمر وأظهروا ما صالحوا عليه فأسلمت ثقيف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات، أمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقام المغيرة بن شعبة فأخذ المعول وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف، فضرب بمعوله ثم سقط يرقد، فارتج أهل الطائف وقال: أبعد الله المغيرة، قتلته الربة. فوثب المغيرة فقال: قبحكم الله، إنما هي لكاء تجارة ومضر. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على أعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها. قيل: عندما جاء المسلمون لكسر هذا الصنم اجتمعت النساء حول اللات يبكين، وأخرجوا رضي الله عنهم لما كسروها أخرجوا حليها ولباسها، فبهتت ثقيف. ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها فقسمها عليه الصلاة والسلام من يومه، وحمد الله تبارك وتعالى على نصرة نبيه وإعزاز دينه فالحمد لله. ومن ذلك أيضا وفد همدان الذين قدموا في سنة التاسعة بعد مرجعه عليه الصلاة والسلام من تبوك، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه، وأمر عليهم مالك بن النمط ويقال النمط، واستعمله على من أسلم من قومه، وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام، فأقام 6 أشهر يدعوهم فلم يجيبوه. ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يتبع خالد، فجاء علي إلى همدان وقرأ عليهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا، وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. ويقال إن همدان كان لهم مشادتان: الأولى بمكة قبل بيعة العقبة الأولى، وكان وافدهم قيس بن مالك أو قيس بن عمرو بن مالك الهمداني الذي أعلن إسلامه وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه، وطلب منه الرسول نصرة قومه والهجرة إليهم، ولكنهم تقاعسوا وأبوا عن ذلك، فنال الشرف في نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام دونهم الأنصار كما تقدم تفصيل ذلك. وممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بني سزارة، وقدم هذا الوفد أيضا في سنة 9 بعد مرجعه عليه الصلاة والسلام من تبوك، وكان مقدمه في 14 رجلا، فيهم خارج بن حصن والحر بن قيس بن حصن أو الحر بن قيس بن حصن، جاءوا مقرين بالإسلام وشكوا جدب بلادهم. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فرفع يديه واستسقى وقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك، كما في بعض الروايات التي في كتب المغازي: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا لحق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. وأشهر الوفود أيضا وفد نجران، ونجران بلد كبير على مراحل من جنوب مكة إلى الجهة اليمنية، وكان يشتمل على 73 قرية، وكان يؤلف 100,000 مقاتل كانوا يدينون بدين النصرانية. وكانت وفادة أهل نجران أيضا في سنة 9 من الهجرة، وكان قوام الوفد 60 رجلا منهم 24 من الأشراف، فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران أحدهم يدعى العاقب كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه قيل عبد المسيح، والثاني السيد وكانت تحت إشرافه الأمور الثقافة والسياسة واسمه الأهيم بن أو شرحبيل، والثالث الأسقف وكانت إليه زعامة الدينية وقيادة الروحية واسمه أبو حارثة بن علقمة. ولما نزل الوفد بالمدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام سألهم وسألوه ثم دعاهم إلى الإسلام وتولى عليهم القرآن فامتنعوا عن الإسلام، وسألوه عما يقول في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فمكث عليه الصلاة والسلام يومه ذلك حتى نزل عليه قوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم لم تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما أصبح عليه الصلاة والسلام أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم مما ورد في هذه الآية الكريمة وتركهم ذلك اليوم ليفكروا في أمرهم فأبوا أن يقروا بما قال عليه الصلاة والسلام في عيسى، فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى عليه السلام وأبوا عن الإسلام دعاهم عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور إلى المباهلة وأقبل مشتملا على حفيديه الحسن والحسين في قميل الله وفاطمة تمشي عند ظهره، فلما رأوا منهم جدا والتهيؤ خلوا وتشاوروا فقال كل من العاقل والسيد للآخر لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا فلا يبقى على وجه الأرض مما شعره ولا ظفر إلا هلك. ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم فجاءوا وقالوا إنا نعطيك ما سألتنا وبعث معنا رجلا أمينا، فقال عليه الصلاة والسلام لأبعثنا رجلا أمينا فحق أمين، فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة، فخرج معهم أبو عبيدة ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه وأمره عليه الصلاة والسلام بقضي مال الصلح، وقبل عليه الصلاة والسلام منهم الجزية وصالحهم على أي حلة 1000 في رجب و1000 في صفر ومع كل حلة أوقية، وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله وترك لهم الحرية أو في دينهم وكتب لهم بذلك كتابا لأنهم كانوا من أهل الكتاب. ثم طفق الإسلام يفشو فيهم، فقد ذكروا أن السيد والعاقل أسلم بعدما رجع إلى مجران وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عليا رضي الله عنه ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، معلوما أن المسلمين هم الذين تؤخذ منهم الصدقة ولا تؤخذ من غيرهم. ومن تلك الوفود المشهورة وفد بني حنيفة، وكانت وفادتهم في السنة 9 وكانوا 17 رجلا فيهم مسيلمة الكذاب المعروف، وكان من بني حنيفة. نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار وقيل في دار بنت الحارث إذ كانت معدفة للوفود، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. اختلفت الرواية في المسيلمة الكذاب، والذي يظهر أنه صدر منه الأنفة والاستكبار والطموح في الإمارة، وأنه لم يحضر مع سائر الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المبايعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد استئلافه بالإحسان إليه بالقول والفعل أولا، لما رأى أن ذلك لا يفيده ولا يجدي في حقه شيئا تفرس فيه الشر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أري قبل ذلك في منامه أنه أتي بخزائن الأرض فوقع في يديه سواران من ذهب فكبر عليه ذلك وأهماه، فأوحى إليه أن نفخهما فنفخهما فذهبا، فأولهما عليه الصلاة والسلام بكذابين يخرجان من بعده، أحدهما هو العنسي المعروف والثاني هو مسيلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن ذلك. فلما صدر من مسيلمة من صدر من الاستنكاف والاستكبار وقد كان يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، جاءه عليه الصلاة والسلام قيل وفي يده قطعة من جريد ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، فقال عليه الصلاة والسلام لو سألتني هذه القطعة من جريد ما عطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله والله إني لأراك الذي أريت فيما أريد أي في المنام، وهذا ثابت يجيبك عني أي ثابت بن قيس، ثم انصرف. وأخيرا وقع ما تفرس فيه عليه الصلاة والسلام، فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى النبوة وجعل يسجع السجعات وحل لقومه الخمر والزنا وهو مع ذلك يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي وافتتن به قومه عصبية وأهل بنو حنيفة فتبعوه حتى تفاقم أمره فكان قومه يسمونه أحلال اليمامة لعظم قدره فيهم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه إني أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين كما أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد. وفي المسند للإمام أحمد عن ابن مسعود قال جاء ابن النواحة وابن أثال رسول مسيلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهما أتشهدان أني رسول الله فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. وكان ادعاء مسيلمة للنبوة في سنة العاشرة وقتل في حرب اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة في ربيع الأول من السنة الثانية عشر للهجرة قتله وحشي رضي الله عنه قاتل حمزة. وأما المتنبئ الثاني كما تقدم فهو الأسود العنسي الذي كان باليمن وقتل قبل وفاة رسولنا عليه الصلاة والسلام بيوم أو يومين. ومن بين تلك الوفود وفد بني عامر بن صعصعة وكان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله وأربل بن قيس أخو لبيد لأمه وخالد بن جعفر وجبار بن أسلم وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم. وكان عامر هذا هو الذي غدر بأصحاب بئر معونة. وفي معجم الطبراني الكبير بإسناد ضعيف أن هذا الوفد لما أرادوا أن يقدموا المدينة تأمر عامر وأربد واتفقا على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ودار أربد خلفه اخترق سيفه شبرا ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله. عصم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأصمته ودعا عليهما عليه الصلاة والسلام. فلما رجع قيل أرسل الله على أربد وجمله صائقة فأحرقته. وأما عامر فنزل على امرأة سلولية فأصيب بغدة في عنقه فمات وهو يقول أغدة كغدة البعير وموتا في بيت السلولية. وفي صحيح البخاري أن عامرا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخيرك بين خصال ثلاث يكون لك أهل السهل وأبي أهل المضر أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال مقولته التي تقدمت أغدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني فلان ايتوني بفرسي فركب فمات على فرسه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال له ما تقدم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. وفي المسند وسنن أبي داود من حديث مطرف عن أبيه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ومن تلك الوفود وفد تجيب قلنا هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل من فقرائهم. وكان الوفد 13 رجلا وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلموها وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فكتب لهم بها ولم يطيلوا اللبثة. ولما أجازهم عليه الصلاة والسلام بعثوا إليه غلام كانوا خلفوه في رحالهم فجاء الغلام قال والله ما أعملني أي ما أحضرني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناية في قلبي. فدعا له بذلك فكان أقنع الناس وثبت في الردة عن الإسلام وذكر قومه وعظه فثبت عليه. والتقى أهل الوفد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في السنة العاشرة في حجة الوداع. ومن أولئك أيضا وفد طيء وقدم هذا الوفد فيهم زيد الخيل فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم. وهكذا تتابعت الوفود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السنتين التاسعة والعاشرة. وقد ذكر أهل المغازي والسير وفودا كثيرة جدا من أهل اليمن وغيرهم. وكان النحر آخر الوفود وتوافد في منتصف محرم من السنة 11 في 200 رجل. وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود في السنة 19. وقد تأخرت وفادة بعضها إلى السنة 11 وهي دليل واضح على مدى انتشار الإسلام في الجزيرة العربية. وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها. فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب لا يمكن صرف النظر عنها، وتوحدت رايات هؤلاء كلهم تحت راية الإسلام بالمدينة. إلا أننا لا يمكننا القول بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم، لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاه الذين أسلموا تبعا لسادتهم، ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد عما تأصل فيها من الميل إلى الغارات، ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب. وقد وصف القرآن بعضهم بقوله في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وجدروا أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وأثنى الله تبارك وتعالى على آخرين منهم فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وأما الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقيف وكثير من اليمن والبحرين فقد كان الإسلام فيهم قويا، ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين. وقلنا في تدفق هذه الوفود دليل على وفاء الله تعالى لنبيه بنصره الموعود. وهكذا ثمت أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى ونفيها عن غيره، وعلى أساس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، كأن هاتفا خفية انبعث في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام يشعره أن مقامه في الدنيا قد أوشك على النهاية. وشاء الله تبارك وتعالى أن يرى رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب والعذاب 29 عاما، فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها، فيأخذ منه شرائع الدين وأحكامه، ويأخذ منه الشهادة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام قصده بالحج في هذه السنة لحجة مبرورة مشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الله فرض الحج في 10 أو 9 أو 6، وجزم بعض المحققين كابن القيم رحمه الله بأنه إنما كان فرضه في 10، وهو اللائق بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في عدم تأخيره لما فرض الله تبارك وتعالى عليه. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة غير حجته التي في 10، والتي عرفت والتي سوف نتكلم عليها، وهي الحجة المبرورة المشهودة، عرفت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وبحجة الإسلام، وكذا اشتهرت بأنها حجة البلاغ لأنه بلغ شرع الله عز وجل في الحج قولا وفعلا. ويقال في يوم السبت 5 دقيقة من القعدة تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للرحيل، فترجل وتمشط وادهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه، وانطلق بعد الظهر حتى بلغ مكان يسمى بالحليفة قبل أن يصلي العصر، فصلاها 2 ركعة وبات هناك حتى أصبح. فلما أصبح قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة في حجة. وقبل أن يصلي الظهر اغتسل لإحرامه، ثم طيبته ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها بيدها وطيب فيه وقيل بذريرة وهي نوع من الطيب، وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص الطيب أي بريقه يرى في مفارق شعره عليه الصلاة والسلام ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر 2، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقارن بينهما، ثم خرج فركب ناقته القصواء فأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء، ثم واصل عليه الصلاة والسلام سيره حتى قرب من مكة، فبات بمكان هناك يدعى ذو قوى، ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل من صباح يوم الأحد 4 ليال خلون من ذي الحجة من 10، وقد قضى في الطريق 8 ليال وهي المسافة الوسطى. فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل، لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدي، فنزل بأعلى مكة عند الحجون وأقام هناك ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج. وأمر من لم يكن معه هدي من أصحابه رضي الله عنهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلوا حلالا تاما فترددوا في ذلك كما هو مشهور. فقال مقولته المشهورة عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. فحل من لم يكن معه هدي وسمعوا وأطاعوا. في اليوم الثاني من ذي الحجة وهو يوم التروية توجه عليه الصلاة والسلام إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات ثم مكت قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى آتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ومكان فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله أزيد من 144,000 من الناس فقام فيه الخطيب وألقى خطبته الجامعة فقال: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لهذا الموقف أبدا. وفي مسلم في صحيحه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركتم فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ثم قال: أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. وكان في مقال: ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. وكان الذي يسمع الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد ودفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يتنفل بينهما شيئا، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد ثم لم يزل واقفا حتى أسفر دي. فدفع عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي الجمرة الكبرى نفسها وتسمى بجمرة العقبة وبالجمرة الأولى، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحد، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما بقي وهي 37 بدنة تماما 100 وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحي عاشر ذي الحجة حين ارتفع الضحى وهو على بغلة شهباء، وكان علي رضي الله عنه يسمع الناس والناس بين قائم وقاعد، وعاد في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه أمس. فقد روى الشيخان عن أبي بكر فقال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهراء منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد يضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية أنه قال في تلك الخطبة: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. وأقام عليه الصلاة والسلام أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الناس ويذكر الله ويذكر به ويقيم سنن الهدى من ملة إبراهيم ويمحو آثار الشرك ومعالمها. وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضا. فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر. وقد وقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر. وفي اليوم الثاني الثالث عشر من يوم النفر الثاني الثالث عشر من الحجة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى، فنزل بخيف بني كنانة من الأبطح وأقام هناك بقية يومه ذلك وليلته، وصار هناك الظهر وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع وأمر به الناس. ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة في أواخر ذي الحجة لنفس العام، لا ليأخذ حظا من الراحة بل ليستأنف عليه الصلاة والسلام الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله. وكان كبراء دولة الروم قد جعلها تأبى حق الحياة على من آمن بالله ورسوله، وحملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل في الإسلام، كما فعلت بفروة بن عمرو الجذامي الذي كان واليا على معان من قبل الروم. ونظرا إلى هذه الجراءة والغطرسة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا كبيرا في أواخر صفر من السنة 11، وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة وفيه كبار المهاجرين والأنصار، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء من أرض فلسطين، يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود، حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له وأن الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحزن. وتكلم الناس في إلقاء الجيش يومها بصغر سنه إذ كان ابن 18 سنة استبطأ في بعثه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. وانتدب الناس يلتفتون حول أسامة وينتظمون في جيشه حتى خرجوا ونزلوا الجرف على فرسخ من المدينة، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمتهم التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله عز وجل به. وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولو أردنا أن نرجع إلى المبادئ التي ذكرها أو ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ركز على الإعلان عن حقوق المسلم وأنه محرم المال والدم والأرض، وأعلن كذلك تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية الضارة، وكذا أكد على حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذا حقوق الزوج على زوجته، وكذا تحريم الوصية للوارث وتقرير مبدأ التوارث كما جاء به القرآن الكريم، وكان ركز عليه الصلاة والسلام على حرمة التبني والانتساب لغير الأب، وحتى على حسن الخلق، وأن المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، وأن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. وأن المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وأن المجاهد من جاهد نفسه، وكذا حذر عليه الصلاة والسلام من الكذب وأمر بالاعتصام بالسنة والأخوة الإيمانية، وأمر بالسمع والطاعة لأولياء الأمور مهما كان وضعهم الاجتماعي، وبين أن الناس إنما يتفاضلون بالتقوى ولا يتفاضلون بشيء من ذلك من دون أو جاه أو مال، وأوصى بالأرقاء والعبيد، وأمر بالإخلاص لله عز وجل في الأمور كلها، وبمناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين. وهكذا، وبعد ذكر المبادئ التي ركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، نكون قد انتهينا من ذكر ما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، بعدما تقدم ذكر الوفود التي قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتصاراته التي حققها في غزوة تبوك وغيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في إرادة